اقرأ. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. ثم أورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة رضي الله عنه وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غير حمزة. والمقصود من هذا أنه لم يصلي عليه استقلالا، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه صلى على غيره معه، صلى على غيره معه، وأنها تكررت الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة. وقول لم يصلي على أحد يعني غيره، يعني لم يصلي عليه استقلالا. نعم. قال حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عثمان بن عمر، عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة عن الزهري عن أنس وقد مر ذكرهم.